كانت أهون أتوا أو تتا بلجو أفاس قبتا وتتية التانو لجو مرضعات بهلالج أهون إيهات أباش نو مالتنو مرضع جن سيتو شولا شوم يعني تاتبار لا شوالو لمدي من مسيت ستوالدت وتسيت ألج مالتنو أوكي أراثن يوطيهكي ما هما الراجفة والرادفة شو مدنو يا الراجفة الرادفة ولماذا سميتا بهذا الاسم لمدنو الراجفة يتبالو الرادفة يتبالو فجمالا ترقمو تنقرار له كذا لمدنو الراجفة طيب هلتهم ترنبادا لمده لمن الراجفة تبالي لمدنو الرادفة تبالج ما يكفري كيف مالت من قطقطي مجمرة طرمبا سينفى عفوا مجمرة طرمبا سينفى من قطقطو رجف يبالال هالرادفة دمو تتبعو هالرادفة لا يالونو تكتلو ميمطاو معناتنو ሁለተኛ ጊዜ سينفى ميሆነው تكتلو ميمطاو ለማለትነው ان شاء الله እንደ ገባይ ማይክሪ نعم لك نو እንግዲህ እጆች ሲበዙ እንደዚህ በቃ ለመወከር ነው ብዬ የንቀት እንትን ነበርኝ ዝም ብሎ እኮ ነው እጅ ያወጣው አሁን ለመወከር እንጂ አይውቁትም لكن الحمد لله እስካሁን ድረስ ማንም ፐርፌክት መርሲ እየተሰጠ ነው አይደለም اذا الراجفه አንደኛው ጥሩምባ ሲመታ መርየቱም ለም ሁሉም የመንቀጥቀጥ ጉዳይ ነው እሱ الرادفه هي نفسها راس ጥሩምባ እሱ እኮ ነው لكن ترديفو يعني تكتلا متمت او طرمبانيش لمثالي سيسات من الكوت نبياتش ساسلم بفرس سارقو سيهدو كانت ام سلمة رديفه ام سلمة بس تجرباتشو كجبلا يتج اوتو يهدو نبر رديف مالت كان تقا قتلو يالو ويقتلو ميمت اماتنو طيب ام السنيات ياك ايه على من تقع الرجفة الأولى ولماذا بمن لاينو متولو عندنا ورجفة بمن لاينو ميولو يميودكو لمنس لمن ملسك ستاه لمن مايك فري بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مجمراو ترمباس بمنفى بسات ياو ለካፊሮችና ለልጆች ለልጆቻቸው ነው ይሄም የሆነበት ምክንያት ለሙስሊሞቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአፍንጫ ሚገባ ለአየር የሆነ ማነው ንጹህ የሆነ ነገር በአፍንጫቸው ይገባና ተተደበቁ ሙስሊሞች በሙሉ በአፍንጫቸው ይገባና እነሱ ይሞታሉ ለምን ነው ይሄ ዋና ምክንያት የሆነበት ይሄ ጮት በሚነፋበት ይሄ ጥሩምባ በሚነፋበት ሰዓት በጣም ኃይለኛና ለጆሮ በጣም ከባድ ስለሆነ ለሙእሚኖች ወይ ለሙስሊሞች በአጠቃላይ ይሄ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልፈለገም ከዛ አንፃር ነው ለክርስቲያኖች ወይ ለካፊሮችና ለልጆቻቸው ይሄ ነገር እንዲሆን ያደረገው አላሁ አለም ማይክ ፍሪ ሰላም ተላ በረካቱ እሺ ቆንጆ መልስ ነው ትንሽ እንኳን 5 ዲግሪ ብጨምርልህ ጥሩ ነው ሙለት እንዲል እንግዲህ እሱ ምንድነው ለጆሮው ከባድ ነው ቀለለ አነሰይ ነገር ሰማይና መሬት የሚንቀጣቀጥበት ነው እንጂ ጆሮማ የለም እዛ ጊዜ ውስል እንግዲህ ጥሩምባው ጆሮ የሚባል የለም እዛ አንተ ራስህ ድምጥ ማጥ ተወጣለህ ሰውም ተራራውም ተንቀጥቅጦ ይረፈታታሉ የዱኩሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደካ ወሰማይ ተሸቀቀ والارض تتفتت ና كبار نجرنا الله يسمان إن شاء الله إشي سدس سنة وطيهاك من إلال حين تنشق السماء حين تنشق السماوات النزي سبات سماي فنكتكتكت سيلو تراهم واقفين بجوانب السماوات بزار በእንትኑ በሰማይ አካባቢ ወይም በሰማይ አጠገብ የሚገኙ ينظرون مندهشين بتام بتام بتام ገርማቾ ይገርማቾና በመገረም በቃ እንትን ያያሉ ማለት ነው የመሬት የሰማይን መፈነካከት በመገረም ያያሉ متعجبين በጣም ይገረማሉ خائفين በጣም ይፈራሉ خاشعين በጣም يعني ጎንበስ بس ብለው እንደ ውርደተኛ ሰው ሆኖ ነው የሚቀመጡ ذليلين ይህን ሆኖ በሙሉ እንደዚህ ሆኖ የሚያዩት እነማን ናቸው? እና አቡ ለሀብ ወላ እና አቡ ጀህል ናቸው? እነ ፍርዖን ናቸው? ገባችሁ ጥያቄ? ሰማይ ስትፈነክታት እና ስትክፍትፍት ብላ በቃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲቆራርጣት እንደዚህ በዛ ሰማይ አጠገብ ሆኖ በጣም የተደነቁ የፈሩ እንባቸው እንትን ያለቀሱ የሚያዩት እነማን ናቸው? ማይክ ፍሪ ቆጣቆጥበት ጊዜ በጣም ተአጅበው ማለት ነው እንትን ይላሉ አንገታቸውን ይደፋሉ ማለት ነው እነማን ናቸው ነው ጥያቄው ወይስ ምንድነው ጥያቄው ትንሽ እንደገና ቢጠይቁኝ እንጂ አልገባኝም እንደዛ ከሆነ ለመልሰው እነማን ናቸው መላእክቶች ናቸው እነሱ መላእክቶች ናቸው እንደዛ የሚሆኑት መላእክቶች ናቸው በጣም ተአጅበው በጣም እንደዛ ሆነው አንገታቸውን የሚደፉት መላእክቶቹ ናቸው ሌላ ቀጣይ ጥያቄ ካለ ያው መልሰዋለሁ አላህ አብ እሺ ኑር ጀና እና መላእክቶች ናቸው መላእክቶች ናቸው እሺ እነማን ናቸው ይሁሉ እፍረት መፍራት መደነቅ ማልቀስ እና ጎንበስ ቀና ማለት በጣም ማዘን ሁሉ ነገር ይሄ የሚሰማቸው መላእክቶች ናቸው ለምን ይፈራሉ እነሱ አስለን ለዒባዳ ነው የተፈጠሩ እና لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون نعم ويفعلون ما يؤمرون ለምን እንደዚህ ይፈራሉ سبحان الله العظيم የሰው ልጅ መፍራት ያለበት መላእክቶቹ በቃ ምን ልበላችሁ والله እዛ ጊዜ እንግዲህ ምናያቸው እንሆናለን እንደዚህ የመላእክታ ስሜት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የመጨረሻው ጥያቄ ኢንሻአላህ ቱደኩል አርድ ወልጅባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሬትና እነዚህ ትላልቅ ተራራዎቹ ደከን ደካ ያረጋቸዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያኒ ይፈጫቸዋል ወደ አፈር ነው የሚቀይራቸው ይመታሉ ተመተው ወደ አፈር ይቀየራሉ አለ ثم ينفخ في الصور ከዛ በኋላ አንደኛው ጥሩምባ ቱት ይላል ማለት ነው ثم تقوم القيامه يعني ሁለተኛ ነፍኻ ማለት ነው መጀመሪያ يعني الله سبحانه وتعالى يدك الارض دكا دكا والجبال دكا دكا شيء رفتاچዋል ከዛ ሁለተኛ ጥሩምባ ይመታል እሺ ثم قيامه ቀን ይሆናል ጥያቄው ላስተካክለው ወንድሞች ጥያቄው በደንብ እዩን መጀመሪያ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መሬትና ተራራዎቹ የዱኩሃ ደክ ያኒ ይመታትና ትጨፋለቃለች ትረፈታተለች ከዛ እስራፊል አንደኛው ጥሩምባ ይመታል ከዛ ቂያማ ቀን ይመጣል እና አሁን ያልኩት ቅድመ ተከተል ትክክል ነው ወይ ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም ትክክል ከሆነ ነው በለኝ ትክክል ካልሆነ ደግሞ አንተ አስተካክለው እሺ ልድገመው ጥያቄው መጀመሪያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተራራዎቹና መሬቱ ጭፍልቅልቅ አድርጎ አፈር ያደርጋቸዋል ከዛ እስራፊል የሚጠብቀው ያለው አንደኛ ጥሩምባ ይመታል ከዛ የውመል ቂያማ ይመጣል እና ይህ ትክክል ነው ወይ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايتيو اسلاميك تملسال عندان دستاي ايتيو اوكي تملشالش اتيو اوكي ليلى يعني نعمة الله عندي مكري بقى كذا يعني ترانو نعمة استاتسكي كسرالات እሺ ኡስታዝ ያሉት አሁን በቀደመትን ቀደም ተከተል አስቀምጦስና ነው ኢንሻአላህ በቁርአኑ ሞክረዋለሁ መጀመሪያ የሚሆነው የእስራፊል ነው فاذا نفخ في الصور نفخه واحده ከዛ በኋላ የሚቀጥለው وحملت الارض والجبال فدكتا دكته واحده ከዛ መጀመሪያ እስራፊል ይነፋል ከዛ በኋላ ምድርና ተራራዎች በሙሉ ይደቃሉ ይፈተፈታሉ ከዛ ሶስተኛው የሚከተለው ፈየውመ ኢዚ ወቃአቲል ዋቂዓ በዛን ሰዓት ቂያማ ቆመ ማለት ነው ያ ቀን የቂያማ ቀን ነው والله اعلم جزاكم الله خير እንግዲህ ሙስሊም እኔ ያልኩት ትክክል አይደለም ቅድመ ተከተሉ ያስቀመጥኩት ትክክል አይደለም ማለትሽ ነው እስቲ አው ወይም ኖ በሪ እኔ ያስቀመጥኩት ቅድመ ተከተል ኤግዛክትሊ ትክክል አይደለም እኔም ምንድነው ያልኩት መጀመሪያ መሬትና እንትን ተራራዎቹ ይመታሉ ድቆት ይሆናሉ ከዛ እስራፊል እንትኑ ጥሩምባውን ይመታል እንዴት ይመታል እሱማ ሊመጣ አይችልም አስለን መጀመሪያ ጥሩምባው ሲመታ ነው በዛ ከዛ ውጤት ነው መሬቷ ትንቀጠቀጥና እንትኑ ተራራዎቹ ፍርስርስ ይላሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ يعني وردوك اتقير عليك مريت يه يعني ترمبا وسيمت كذابو هلا دكن دكا يهونال كذابو هلا يعني هولتين يا ترمبا يمتانا قيامك يعني انتن ينسال سو مالتنو نزينا برو تياكوش ان شاء الله اهون ودى تمرتاج نهدار لن لك عند ساعت كاسر دقيقة اسرا سوست دقيقة الفوال الحمد لله اهون تكونك شنو ترو يمسلن يال እሺ ማን ነው የሚቀራልን ዛሬ? هل اتاك حديث موسى ብሎ 15ኛው አያ እስከ 26ኛው አያ ከ15 እስከ 26 ልጻፍላችሁ እዚ ሱረት النازعات ከ15 እስከ 26 እንግዲህ እህቶቻችን እጃቸው ቢያወጡ የሚቀሩ ደስ ይለኛል ወይም እንግዲህ ሰዎች ወንዶቹ ስለጠፉ ነው ካሉ ግን ወንዶቹ ቢቀድሙ ጥሩ ነው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንግዲህ ወንዶች ዛሬ ምርጫ አላችሁ እጄን ያነሳሁት ኡስታዝ ዘህሩ ሙላይ ራቢዓተ አልአደውያ የሷ ባሏ ነው የገባው ትላንትና ፈልጉ እሱንም ፈልጋችሁ ጠይቁ ብለው ነበርና አኒ ወጂን هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى تعالى بسم الله سبق الله العظيم ما شاء الله أم هيام اندزينو تكوس تكوس تكوس تكوس تارغوت نونجي እንዴት አበንጃቹ ደከመኩ خلاص አንድ 10 ደቂቃ ዝም ብሎ ማን ይቀራል የተባለ አለፈ بارك الله فيك بيض الله وجهكم هيام እሺ ወደ تفسيراችን እንሂድ ان شاء الله ስለ የውም አልቂያማ ስለ መልከቷ ስለ ምን ሁሉ ተናገረና አሁን ወደ ሌላ ሊያስገባን ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ከካፊሮቹ አንዱ እንደ አብነት እንደ ምሳሌ ይሰጣል አሁን እንዲያውም ይህ አሁን ያነሳው አላህ ስብሐ ወተዓላ ካፊሩ እንደ አቡ ጀህል እንደ አቡ ለሃብ አይደለም ይህ ሱፐር ሱፐር ሱፐር ሱፐር ካፍር ነው ትሪፕል ኤክስ አራት ኤክስ የያዘ ካፍር ነው ምክንያቱም ፍርዖን ያለው እስካሁን ድረስ ያለው ነገር የለም አንድ ሰው እሱ ያለው ነገር አላለም አበድ حتى نمرود ብለዋል ላኪን አላህ አልጠቀሰው ሌሎቹም ብለዋል ፍርዖን ያለው ነገር ብለዋል ላኪን በድብቅ ይሁን በሌላ ይሁን የፍርዖን ጉዳይ ግን ይፋ ነው የነገር ያለው በጣም ኩፍር ኩፍር አዑዙ ቢላህ ገና ህፃኖች ያልን በትምህርት ቤት አንድ መጽሐፍ ነበር ፍርዖን ወቅለቲ አቅሊሂ የሚለው መጽሐፍ የመጽሐፉ አርስት እንደዚህ ነው ፍርዖን ወቅለቲ አቅሊሂ ያኒ ፍርዖንና ያው ብልሽት የተበላሸው አእምሮ ወይም ጎዶሎ የሆነው አእምሮ የያዘው ፍርዖን ስለሱ ተብሎ አንድ መጽሐፍ ተጻፈ ማለት ነው ፍርዖን هذا سبحان الله العظيم من اين السو اللي هون على قم جن ዋናው ነገሩ ምንድነው ህዝቡ ሲያንጨበጭብልህ ሸይጣን ሲገፋፋህ አንተ የማይባል ነገር ነው የምትለው ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች والله አንድ ቀን ስነግራችሁ ምንድነው ያልኩት እኮ ነው خطيب مسجدي በመስጊዱ ገባና ወንበር ላይ ወጥቶ ኹጥባ አደረገ መስጊዱ 2000 የሚያህል ሰው ነበር በውጭም በእንትኑም በእንትኑም በጣም ጥቅጥቅ ብሎ ሰው ነበርና ሚያለቅስ አለቀሰ ሚደነቅ ተደነቀ በቋንቋ ረገድ ነው በንብብር ነው በመልእክቱ ነው يعني ሰው በሙሉ አብሎ ይሰማዋል በጣም ጥሩ ተናጋሪ ነው ከዛ በኋላ ኹጥባ አርጎ ሲወርድ ህዝቡ በጣም ተደነቀና አንዱ ምናለው الله يكثر امثالك قالوا اندانت يا ابزالن قالوا تاكلاچو من عليه لقد سالت ربك شططا قالوا انت سويه يا انت الله يما يتشلو نجر طيق قالوا اعوذ بالله اندزي انت كفر سمتاچو تاكلاچو الله يما يتشلو نجر طيقكو لقد سالت ربك شططا شطط مالت ከመስመር ውጭ የሆነ የማይቻል ነገር ጠየቅ እንዴት ነው የማይቻል እንደኔ እንዴት ይፈጥራል አለ እኔ መጀመሪያና የመጨረሻ ነኝ እንደኔ ፈጥሮ እንደኔ የሚናገር አይፈለ አዑዝ ቢላህ ኩፍር ስለዚህ ምንድነው ሰው በጣም ስላደነቀው ማአላህ ንግግር ማሻአላህ ሙሐደራ ማሻአላህ ምንም ተመልከቱ ወንድሞች ሁሉ ጊዜ እኔ ሙሐደራ ሲጨርስ ይሁን በውጭም በእንትኑም ባካቹ አታመጉሱኝ ሙጎሳ ማለት የሸይጣን እንትን ነው والله وحي من الشيطان ما مغوس ማለት የሰው ልጅ ትንፋስ ያዘና ነፍስ ያዘ ክብሪያ ይስመዋል ወንድማቹ ኢብራሂም ስራጅ ሰው ነውኮ እንደዚህ በቃ ማሻአላ እርሱ ምናምን ስትሉ يعني ያቺ ነፍስ በጣም ከፍ ከፍ ከፍትልና ሸይጣን ደሞ በጎኑ አለ ከዛ በኋላ ገደል ታስገባለች لذلك كل جزئ مدغمو عليه سيدنا عمر بن الخطاب تنش بتر نبرتش كل جزئ كاجو ما تو كاجو ما تلي بتر نبرتش انا عند جزئ سيدنا عبد الله بن مسعود امست سوتش هونو سيهدو والله على منم تنو كونو عبد الله بن مسعود اوقو ادلم بقى ان انت سترامدو اهون امست هوناچو سنهد يعني على ما وقم بيوق تنش قدم تلاله ادلم انا عبد الله بن مسعود اندر مجا قدم بلو سيهد نزا ارات سوچ بسجرباو سيهدو سيدنا عمر ايونا ايرو تهدنا راسو متاو ببتر ارغو راسو متاو يا امير المؤمنين من اطفالو ليش انديت سنتيمتر بيهونم كوغادنيوچ قدم بلهم تهدو مندنو عالماچو يبلط كسو سلهونه نو لا والله متهالو هالو ላንቴ ላተጥቅም ስል ነው ምመታለው ምክንያቱም ይህች ነፍስ ጋራራ የሆነችው ነፍስ አማራቱን በሱ የሆነችው ነፍስ እድላ ተስጣታለ ርገጣት እንደገና ርገጣት በቃ ወደታች ወደታች ርገጣት እንጂ ታስቸግራለች አለ ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ አቡ ወቃስ ነፍሱ ትልቁ ጦርነት የቃድስያ ጦርነት 40 ሺህ ወታደሮች ይዞ 180 ሺህ ይዞ የመጣ የጣላት የሮማውያን ይፍሩስ ወታደሮች በሶስት ቀን 90 ሺህ ሬሳ ያወደቀ ሰው ነው سعد بن ابي وقاص የነቢያችን እንትኑን አጎት ነው ሁለተኛ ከነዛ 10 በጀና የተበሸሩ ነው ስለዚህ የጦር መሪ ሆኖ 90 ሺህ ፋርሳውያን ሙሽሪኪን ኩፋር በሜዳው ላይ የጣለ ትልቁ የጦር መሪ ነው እና በቃድስያ ጦርነት ድል ተጎናጽፎ ወደ መዲና መጣና سيدنا عمر ቁጭ ብሎ ያለ አደ سعد መጣ سعد መጣ سعد መጣ አሉ እዛ መجلس የነበሩ ከዛው ሁሉም በቃ ወደ በስተጀርባቸው ያዩ سعد መጣ አሉ سعد መጣና በቃ መجلسን ትንሽ አለፍ ብሎ ወደ عمر ይሄደ ተመልከቱ ወንድሞች ይሄ እንግዳ ነው ከሰፈር ነው የመጣው ከጦርነት ነው የመጣው ወንጀል የለው በጀና የተበሸረ ሰው ነው ይሁሉ ረግጦ عمر በዛ በተራርጎ ራሱ መጣው እራሌ ምን ነው አሚርሁ ያ سعد ለአላህ ብለህ እውነት ተናገር አለው سعد መጣ ስትሰማ ይህች ሰውነትህ ምን ተሰማህ አለው ወላሂ እውነትህ ነው የአሚር አልሙእሚኒን ተሰማኝ አለ ያኒ ትንሽ ከፍ ከፍ አለች በቃ ይህች ነው እንግዲህ ይህችን ጠልቼ ነው የመጣሁ እንጂ ብሎ እንደገና እቅፍ አድርጎ ሳመው ማለት ነው የሚወድህ ሰው ወንድሞች يعني موده سو كل جزئ يعني طرونه انتنه طرونه منامن ايلهم يموده مكر كالله يقرب لها ويم دمو ما شاء الله الله يجمره بلو زم يلال بتام مرز مالت سو ما مغوس نو انتي نو اني بيرسونالي الودو وندموش يي عند نو سلازي يي نغر فرعون تقبلوا مالت نو سبحان الله العظيم انا ይህች ሰውነት በደንብ እንጠብቃት ማለት ነው ምንድነው የተገኘው يقول سبحانه وتعالى هل اتاك حديث موسى ይህ በጥያቄ መልክ የማስጓጓት ጥያቄ ይባላል ያዝዋት ይሄ ነገር የማስጓጓት ጥያቄ ተብሎ ይጠራል هل اتاك حديث موسى يموسى ታሪክ አለ ወይ ታቃለህ እንግዲህ የማታቀው ከሆነ ልንገርህ ማለት ነው هل اتاك حديث موسى هل اتاك حديث يعني هل اتاك حديث ابراهيم سيدنا ابراهيم عليه السلام انه كل شيء الله سبحانه وتعالى بطياق ملك سياس قمت انت بغوغوت افهنا جروهن امرهن كفتهن بتسمع له هذا يسموه التشويق الى الخبر كذا قتلوا من عليه اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى الله بيرسونالي ምንም አይነት በሁለታቸው አማላጅ ሳይገባ በጅብሪል አማካይነት ሳይሆን በሌላ መላእክት አማካይነት ሳይሆን ቀጥታ አላህ ለወህዲሂ ወሙሳ ለወህዲሂ ተገናኙ አላህ እና ሙሳ ተገናኙ ቀጥታ ያኒ ቁርአኑ ሙሉ ቁርአን ስለ ሙሳ የሚያወራው ያኒ هو يسمى كليم الله كالله يتناገረ ፊት ለፊት የተናገረው ሙሳ ብቻ ነው እሺ ይህ ሙሳ ጧ በሚባለው ከተማ ነው ጧ በሚባለው አንድ ተራራ ነው ኢዝናዳሁ ረብሁ አላህ ጠራው ቢልዋዲ ሸለቆ ማለት ነው ቢልዋዲ የሸለቆ የተቀደሰ ሸለቆ ነው ቢልዋዲ ሙቀደሲ ስሙ ምንድነው ጧ እንግዲህ አሁን ቃላቶቹን ተንትኛለሁ إذ ناداه ترى تمام ربه يعني بالوادي بعند الشلق أنو بل هو الترارة يميقنيو بوتانو المقدس يتباركنو يبوتا الله يباركونو تاكالا تشيهتنو بفلسطين بسوريا كبابي اندزهنو نا زيت زيتون يميبك لبت والتين وطور سينين يالو اندزي سلزي الزاتة قنات طوى إبالال يبوتاو سم و ابلال موسى استسلم موسى تنش للناجر موسى هذا نبي الله ورسوله نبينا ورسولنا شيء لكن يتلاكوا لجميع الناس الى يوم القيامه سيهون لبني اسرائيل بتشانوا يتلاكوا طيب قبل الرساله رسولكم هون بفيت سيدنا موسى عند الشجر أقات موت نبر أن الله كشجره أقلا أقلو كذا رسول هنا ماتنا شجره من نبر مسلاته هذه قصها الله شجره راسه الله عند سأسكر بقرآن أسكمتان بسورة القصص بسورة النمل بسورة الأعراف بهلو الله أسكمته من على مسلاته شجره لنقراته يقات أمو دخل المدينة الله سبحانه وتعالى قرماسا كهون أبوها لا تنش ودا كتما ودا عندك كتما قبا سيقبا شر بلو نبر مريتو بزو سوال نبرم تكت سواش بچان كساكسو نبر اهون دزي سيقبا هلت سواش ست قالو اغنية تمتن بك اي مات هلو ماتنو كذا النزي هلت سواش عندو يراسو سونو يا موسى تكتاي ويم دوم جنا رسول الله نم جن ينا يا موسى قبيلانو بني اسرائيل نو ሁለተኛው ከነዓኒ ነው የሌላ ቀቢላ የሌላ ህዝብ ሰው ነው አሁን ያ የሚጣላ የሚጣሉ ያሉ ሁለቱም አንዱ የሙሳ ቀቢላ ስለሆነ ጮህ ብሎ ጠራው ሙሳ ሙሳ አገላግለኝ ባክ የመታኝ ነው አለ ሰይድና ሙሳ በጣም በጣም ኃይል የነበራቸው እነቴ ነው 10 15 የሚያነሱት ያ ጉድጓዱ ውሃ ያለው ጉድጓድ 15 ሰዎች የሚያነሱት ብቻውን በአንድ እጁ ነው ያነሳው በጣም ኃይለኛ ነበርና ከዛ ኋላ መጣና ተዋዋለው ሙሳ ነው የሚለው ተው አትምተዋለው ያ ደሞ በቃ ሙሳን ያገላመጠ መጣው ተዋዋለው መጣው ሙሳ በአንድ እጁ አንሳውና በላይ ወርወር ደቀው ሰውየው ሞተ ቀጠሞተ አንድ ቦክስ የእንትኑ የሙሳ አንድ ቦክስና አንድ ጣል ሲያረጋው ሰውየው ሞተ ወንድሞች ተመልከቱ ታሪክ የሰው ታሪክ አይደለም አላህ ልክ አሁን ቁርአኑ ላነብላችሁ ነኝ ቁርአኑ ያኒ እንደዚህ ቁጭ አደረገው በሱረት ቀሰስ እሺ አሁን ሲሞት እንግዲህ ሙሳ ተደበቀ ሄደና ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ተመልከቱ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ወልካፍ ሰው ያኒ ነገረኛ ሰው ሁሉ ጊዜ ነገረኛ ነው ሙሳ ከሶስት አራት ቀን ነው ከአንድ ሳምንት በኋላ በከተማው ሲዘዋወር እንደዚህ ያ ትናንትና ከሰውየው የተጣላ እንደገና ከሌላ ሰው ሲጣላ አገኘው ያ አንተኑ የቀቢላው ሰው ትናንትና እባክ ሙሳ ይሄን የመታኝ ነው ብሎ ሰው አስገደለ አይደለም አሁን ደሞ ከሌላ ሰው ሲጣላ አየውና ከዛ ሙሳ መጣ እንደገና ምን አለው ያ ሙሳ ባክ ይሰውየው የመታኝ ነው አለ አሁን እንደዚህ ይያለ አንድ ሰው መጣ ከሩቅ እየሮጠ መጣና ሙሳ አለው አው እረ ሰዎቹ አሁን ትናንትና የገደልከው ሰው የነሱ የሱ ቀቢላ ተሰብስበው አንተን ለመግደል ያሰቡ ነው ቶሎ ብለህ ከዚህ ከተማ ውጣ አለው ከዛ ከተማ ወጥቶ ወደ መድየን የተባለችው አገር ወደዛ ሄደ እዛ ሹዓይብ ኢብኑ ነቢዩላህ ከሙሳ ቀጥሎ የመጣው ሹዓይብ ኢብኑ ነቢ ሁለት ልጅ አገረዶች ነበሩት እዛ ለሙሳ ዳረው ማለት ነው አሁን ሙሳ ሚስቱ ሊዞ አላህ ላከውና ሲሄድ ይሄን ቅሳ ኢንሻአላህ በሱረት النازعات قالنا السنت اهون هون يالكوت يالكواچو قصا تملكتو ان القران لا نبلاچو يقول سبحانه وتعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها شر يا لو بوتا منبر بزو سوال نبرم ماتا ليليت ويم صبح نبر مثلاي سلازي ودخل المدينه موسى مالتنو بزا كتما جبا على حين غفله من اهلها اهل هذا المدينه يزي كتما سوچ يعني بزو النبرو بزو سوچو تنيتو نبر فوجد فيها رجلين هلت سوچ يقتتلان هلت سماتو يعني سماتو اغنياچو ماتنو هذا من شيعته عندنياو كسو بودن نو كموسى قبيلا نو وهذا من عدوه هلتنياو جن كطلاتوچو اندو نو فاستغاثه الذي من شيعته شي يا يا موسى قبيله هونو عندو استغاثه من مات نو استغاثه يا موسى يا موسى باك تو تو ينسوي ويازلن يمتانيو الى على الذي هوه فوكزه موسى فقضى عليه موسى تولونا انبسل عند غزي بوكس متاونا انستو ودلا انستو سي سيورورو قطا موت قضى عليه كذا وانا لجو سيموت موسى بتام تصصته قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين كان يقالاتشو يتكتاتلاتشو قران نو بسوره القصص 15 ايه نو يشيطان نو بتام ياساساتين شيطان نو ياساساتين سون جدلكو بلو بتام تصصته كذا تصصته من ادرجه تصصته انغدي بردلسن لبسو التنيام قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي الله اكبر سو نو يجدلو لكن دمو يتجدلو سو كنتو اهدم نجي موسانا يسو يو ابرو الله زندي انتنو يقومالو سو دم افسسه كنتو اتهدم لكن الله سبحانه وتعالى بالدنيا ياللي موسى ونجلون غفر اللت انديت انديت غفر اللتال يتقدلو سو التزلمم دي التزلمم مكنياتهم نجي الله زند سيقربه دتهم لزال تقدلو سو من داوني ستقوال شهيدة درقو يكبروي هونال المهم غفر يعني غفر موسى ذنبون غفر اللت ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له خلاص غفر له أهون بوستقبتن لمن دنو زنبوني غفر لك انديت نزي هنا الأنلم فغفر له إنه هو الغفور الرحيم عليه كذا قلت الله من عليه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين كهم بهالا يستهنج قوة يستهين انتن ان شاء الله لما تفونه قر قال التكام بتم ان لمجرموش بيتشا نوء متكامو الان فاصبح في المدينة خائفا قديه كالله الله غفر اللت قد بكيار اللمي يتقدلو سو زمدوش زنبلو عيوم موسان لما قدل تسباح السبونا موسى نمي ود عند سو نبر يروت امطانا لموسى نجروا يقول فاصبح في المدينه خائفا يترقب موسى كونو بفرحه قسبلو بقى يتدبق مهد جمره فاذا الذي استنصره بالامس تنانتنا باك موسى يسو يوي متانيو بلو ار بلو موسى لسو سيل سو يجدله اندغنا كليلا سو سيت الله غنيو فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه ولي منو يسو يجدلن كون هر انت تنانتنا سو ندجدل ادركني اهون دمو اندزي اهون دمو غدللين تلاله اندي قال له موسى انك لغوي مش قوي لذي نو انغدي ابن جمالنا مسجد هوجلي القران اقرار يمياستمرواچو لذي نو لقوي كلك بتام هايلنيا نو مالك نو لغوي كلك جن بتام ونجلنيا شيطان نو يا شيطان سرا ميسرا نو انا منالو موسى منالو قال له موسى انك لغوي مبين انت سو تاسست مطفو تنكولنيا نا ارغوم سو نهالو فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم أهون موسى ليستارك أتشونا يا لنتنو لمتاو بلو سيهد يا سويو ياك أنبر أهون كزا سوية تتقلو ياك أنبر تنانتنا موسى سوين دقدلي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس تنانتنا لذي سو ستل سو قدلك اهون دمو لسو ستل انين اللي تقال لينو ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض من اين التأبتن يا نهانتي ሰው ስትገል በየቀኑ ሰው ልትገል ነው ብሎ አስፈራራው ያ ሰው ወለቱ ነው ያኒ ትናንትና ለዚህ ሰው ሲል ሰው ገደለ አሁን ደግሞ ለዚህ ሰው ሲል ሰው ሊገድል ነው ان تريد الا ان جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه اهون ذي يتبابالو جنا موسى اجن سايسنزر ليلى موسى يمود سو يروط امطانا انت موسى تولو بله تولو بله كزي كتما وطا سوچو تسباسبو باند نغر وساني ستوال انتن لمجدل الو وجاء من اقصى المدينه يسعى نعم يقول وجاء رجل من اقصى المدينه كروق اجر كروق بوتا متانا يروط امطانا يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك سوچو تسبسبو عند وساني وسنوا ليقتلوك يعني اللي قتلوه فاخرج اني لك من الناصحين اني لا الله بين مكره كزي كتما وطا ستتجدل قالوا فخرج سيدنا موسى وطا انجد جنا هون رسول ادلم سيدنا موسى تراسو نو نبياتشي صلى الله عليه وسلم ك 40 عامت بفيت 40 عامت كمول فيت تراسو نبروا محمد ابن عبد الله يبالو نبر نا جن يتقدسوا سوش سو نبروا اهون دمو موسى جنا رسول الهونم جنا ادميو 20 عامت ادمينو يالو شيء فخرج منها خائفا يترقب قال ربي اهون بفيت من علي اهون من بفيت غفر لي علي اهون قال غفر لي على لم كرياتهم الجدلم جن فر ششته لموطات سيفلق اندغنا دومو ودا الله تتقى وانجل سيادرق ودا الله تتقى اهون دومو ودا الله تتقى من علي قال ربي نجني من القوم الظالمين كنذي ظالموچ يهونو باك گيتاي نصاوطاني يششهونن بني كني گاهون اجهام برلني باك منا منا له وطا بسلام مدينه ميبالو كتما وطا سايگدل ثم ذهب موسى الى مدين وتزوج ببنت شعيب النبي صلى الله عليه وسلم شعيب مبالو عنده كنزا 25 رسولوچ بالقران يتتقسو هو شعيب اوكي يسو لجا غرد ان هلت نبرو كن مرطو دارو نبيو لنبيو دارو مالتنو يا نبي لجيزو ازا اسر عمت تكمته كشعيب كميستوغا اسر عمت تكمته كزا بوهالا انجديه وده تنو تملسي فرعون يلبت بوتا ويمدمو وده اقرو تملسي مكناتهم اهون اسر عمت ترستوال نقرو تملسي ሲመለስ ነው እንግዲህ አሁን በሱረት النازعات የተገኘው እሱ ሲመለስ ነው ወደ አገሩ ሲመለስ ጨለማ ነበር ብርድ ነበር በረሃ ነው በጣም ሚስቱ አለች ከሱ ጋር በብርድ በቃ በጣም ተቸገሩና አላህ Subhanahu Ta'ala ሲፈልገው ምን አሳየው አንድ እሳት የምትመስለው የተተኮሰት እሳት በማዶ አየና ለሚስቱ መናላት በይ አሁን እሳት ያየው ነው እንግዲህ እጄ ከዛ እሳት የምንሞቀበት እንትና መጣለው እሳቷ መጣና እንጨት ስብስብ ባርገን አቃጥለን እንግዲህ እንሞቃለን ተሰወሩ ወንድሞች ሙሳ እና ሚስቱ ብቻ ነው ያሉ አገሩ ጫካ ነው ስንት ጅብ አለ ስንት አንበሳ አለ ስንት ነብር አለ ላኪን ብቻውን ከሚስቱ ጋር በበረሃ ላይ እና ቀን የተጓዘ ወደ ግብጽ አገር ይሄደ ነው አገሩ ማለት ነው እሺ በመንገድ የተከሰተው ክስተት እንግዲህ አላህ በቁርአን አስቀምጦ ነገረን ኢድናዳሁ ረቡሁ ቢልዋዲ ልሙቀደስ ጥዋ አላህ Subhanahu Ta'ala ሙሳ ሚስቱን ይዞ በመንገድ ይሄደ ጠራው አላሁ አክበር ያኺ ክስተቱን እየተመለከታችሁ ነው ወንድሞች تملكت ابو انيس يا ابو انيس يا حبيبي انت مستهزه يهدك الله سبحانه وتعالى انت ابو انيس ناس تفلقها له سله اتودكم فين تاتونم تون الله انجي سبحان الله العظيم انت موسى ناس تفلقها له الو إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. في طريق حصل ما أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى في عدة آيات يا موسى تاريخ كامته أبزن يا موسى قصة سليمان قدو ينقرال موسى كمدين أقبتو السرعة متكامتو كمدين ودي أقروس يملس يتكستنو. ماذا حصل؟ حصل كان وقت الشتاء مجمرا برد ينبر بتكزين ينبرو وكان ظلمة بتأمش ألمانو ينبرو. طيب أهون عند إسات يتكات لنا قرب مادو سلاية برد يمتاو سومين يفلقال واندموج هيتين يفلقال بإسات يتكات لنا يوموك أو سومين يفلقال برد يفلقال يسولجكو بتأمكنو يقرمر الله برد كهونة موقت نفلقال موك موك نفلقال سبحان الله نا اندزي برد إسات يفلقال. طيب أهون مستو عند بوتا اسكمتو بيتنش الزاب درشي عند بتاشنتن اساتا متقلهنا اكتاتلن نموكالن الات يهنقر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كتش ادرقو. قال سبحانه وتعالى فلما آتاها ودزا اسات لما متقبلو سيهد ازا سي درس نوديا يا موسى. الله اكبر يا الله دمسكونو انديتنو اناكم انديت نو بتلو موسى راسو موسى اهاقوم. المهم يا الله انت اري سما انديت سما الكيفية مجهول انجدي صوفيا واش انجدي اهون الله كو سوا درقو سوا كو درقو دمسو سما تناقر اندا بلوال اندايلو قرآن اندار لنم الناس كمتو. فلما آتاها موسى ودزاج اسات سيهد نوديا مش نادا نوديا تتقرى يا موسى قلبك انغدي يا موسى مالته هون انزي صوفيا ميلوت مندنو ليلى ترغم نو ميسطوت موسى يمبال دمص على وطام. طيب مندنو يوطاو يا موسى يميلو كن انديت نو دمصو لا الله يميهون دمصنو لا الله لكبرته يميهون انيا ناقوم انديت ندهوني حتى موسى انديت نسمع يعقوب تطيقو كو موسى بجرو هنا يسمعو لا عليه بامرو هنا يسمعو لا عليه بمندنو سماه بكالي سبحان الله العظيم. فلما آتاها نودي يا موسى إني تملكتو يتناقروا الله مهونو انديت تاكالي من نقرن يا لوندموج يتناقروا بملائكة مكاينة دلم ملائكة دلم يتناقروا يتقروا ملائكة دلم الله راسونو انديت تاكالي استسعفوا لي انديت تاكالي إني ما شاء الله أم سيام إني مارتنو أهون إني إيا لأ الله سبحانه وتعالى لا السؤال لم يتناقروا. طيب ما أنه يتناقروا دي القرآن عربي مبين قرآن كو فصيح هونو قلص هونو يتتقرق أنك أكونو قرآن يتتقرق عربيانو من ناقروا يعلو. فلما آتاه دي يا موسى نعم إني بل إني بتشاد اللم السم هونن هلتك زينو يدقمو إني أنا ربك. يا جماعة أهون النزي يعني من البلاك صوفيا يالكو أسجر كواتشو النسونا تشو يتوحيدنا كأرسا يهونو أنا أهون ينقر من دنو من نسيت أتال الله نبيات صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح هل طوات كفجر بوهالا ويم كفجر بفيت الله ود السماء يوردال سيلو لا يورد مالو الله بعرش الله سيبال لا بعرش يلم يلالو الله سبحانه وتعالى بالسماء يلي لا بالسماء يلي يلم يلالو الله لت اجي الله لا اجي الله يلالو من النبل انقدي بل يداه مبسوطتان الى الله هلت اجو بطام تشري هون اجنا يلو الله سبحانه وتعالى يلال إنيا إجن دالو بالقرآن تنقروال لكن من أين إجنو إنديت ما أنهاكم سلزي كقرآن أدب ما رقنو إجال لني علي أو إجال له جيتاي لكن إنديتنو منم يمناكو نقر تكك لنياو يا أهل السنة والجماعة توحيد كفلك قرآن إندالو إندالو أسدو. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك تملكتو فخلعنا عليك اهون كنيغا سلمتتغناي يي دمو مقدس يهونو بوتا سلهوني ሁለት ጫማህን አውጣለው سبحان الله العظيم اني انا ربك فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى طوى بمبالو كتما طوى بمبالو شلقو الله يباركو ينا يقدسو يتباركو بوتانا يالهونا ጫማህን አውጣለው انظر المنظر العجيب كنيغا بدن بتمركتو بين الله وبين موسى الله ان موسى بتشاناتشو يالو اهو نزا وكان الوقت ليلا جزيو ليليت ينبروا اشي وكان موسى مع زوجته في هذه الظلمه وكان الجو بارد اهون هنا تاو يغلصكوني جزيو بتام كرمت نو برد نو چلما نو اشي ولتنيا ما نمسو يلما تغبو الله طراو طيب فقال موسى لزوجته اقعدي هنا الزهلاي تنش قوينا اسات لامطالي سيل لكا اذا اسات اتقب سيقرب نغرو اسات ادلم برهان نو يمن برهان الله ليان نغاغرو سيفلق عند برهان انتنا امطانا برهان سيبرا انغدي اندي هيد سبب خنلت معنات نو هنا انا ارى من بعيد نار الات يعني اساتي ياي هناو كروقنا لامطالش ساتيك منها يعني لنحمي اجسامنا لنسخن اجسامنا ونستضيء بها مجمرا اساتو لهلتي تكمنال عند برهان يبرالنال اندغنا نموقالن فلما ذهب الى النار ناداه ربه قال سبحانه وتعالى فلما قضى موسى كشعيب نبر انتنو كشعيب ادلم 10 عام يتكمطوا اغبطو كشعيب 10 عام تكمطنا كونتراتاتشو كونترات نبراتشو ل 10 عام انديسرا موسى لشعيب انديسرالت سرا كونتراتو سيقرس قنو سيقرس تلايايو ميستون يزه هدي الله سبحانه وتعالى يهن اهون يالكوت نغر بالقران اسكمطوا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله مستنزو ولمن قد سيهد انس من جانب الطور نارا بذا بطور بطور بتراراو طور ويمشلقو سر عند اسات ايه معناتنو قال لاهله لمستو منالات امكثوا ازيه قويني علات امكثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لهيدنا برهانو إساتنو قاتلونو من دهون مجهلهن خبر متعله لتنيا دمو كذا تنش قرأت تاريقي عن إساتة متعله ياو يالكو تاريكو كونو أهم بقرآن يانبب كونو أو جذوة من نار لعلكم تسطلون تسطلون يعني ان شاء الله برهان انتو اسات كامطان يا موقونال تسطلوا مالك ان شاء الله تنش ورم يسمانال عليه فلما اتاها اذا انتو اسات لا يالو سيهد نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه تملكتو بوتاو مبارك نو زيتون منامن يبقلبت جرين بوتا نو يتوقع نو شام اندزي نو في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى ألو الله سبحانه وتعالى إني أنا الله رب العالمين أنا سماي النمري تفترق قيتاني اندزي تناقروا بقلت اندزي تناقروا موسى يا الله نقر سمع نعم سمع الله اسم موسى نقر نعم بدون بمحكلة شو جبريل يلم من يلم أسترقام يلم لا يلم إيه عند تلك إمنتاتش كفلنو ما من اللبن قرآن يتناقرونو فقوله هل أتاك حديث موسى أهو نقلي ودى نادعات الملس يقول هل أتاك حديث موسى يا موسى خبر انقدي اهون الله ينقرنو يهن تاريك تاك الله يا محمد يا امه محمد اناكم እንግዲህ ልንገራችሁ هل اتاك حديث موسى نعم اذ ناداه ربه اي الله سبحانه وتعالى طراو كلمه نادى نعم بالوادي المقدس طوى وهو اسم الوال الصحيح كما تقدم في سوره طه فقال له اهون انجلي تغرانيو الله طراو موسى هدي اهم النغاغر جمروا الله انا موسى من قالوا اذهب الى فرعون انه طغى ينو ملكته انجلي انت موسى ود فرعون هيد فرعون تكبره تبيتا بزا حزبون يچفچفه نو حزبون انتن يادرغه نو يعني ባሪያው ሁሉ ሰው ባሪያ ያደረገው ስለዚህ ታቃላችሁ በጣም መጥፎ ኮን የነበረው ፍርዖን 1000 2000 ሰዎች በሰንሰለት ያስራቸውና እዛ ልክ እንደ ከብት ያሳደራቸው እዛ ጧት ታስረው እንዳሉ ወደ ርሻ ቤት ቦታ ይወስዳቸውና ወታደሮቹ ተከበው ሲሰሩ ይውላሉ እስከ ማታ ለሊት ሲሰሩ ይውልና እንደገና በሰንሰለት ታስረው ወደ ጓራ ወደ እንትን ይመለሳሉ እዛ ልክ ከከብቶች ጋር እዛ ያድራሉ ማለት ነው እንደዚህ ነበር ጠጋ ጠጋ يعني ተከበር ማለት ነው اذهب الى فرعون الى فرعون انه طغى فقل موسى لموسى ነው እንግዲህ موسى ወደ فرعون ሄድ طيب موسى ማን ነው فرعون ማን ነው موسى بسجود سبحان ربي الاعلى سليمي ولنو እዛ ደግሞ አና ረብኩም ለዓላ ያለው ነው በጣም አይገናኙም ሁለቱም አንበሳና ጥንቸል ቢጣሉ ንገረኝ እስቲ ወንድሞች አንበሳና ጥንቸል ቢጣሉ ጥንቸል ምን ትሆናለች አንዲት ጉርሻ ነው የሚያረጋት አይደለም እንዴ እንደዚህ አይደለም እንኳን አንበሳ እንኳን ጥንቸል ያኒ በሬ ላም ትልቅ ላም ቢሄድ አንበሳ ሁለት ጉርሻ ነው የሚያረጋት ምትር አርጎ ብልት ነው የሚያረጋት አይደለም እንዴ አሁን ደሞ ሙሳ አላህ አንድ ነው የሚለው ነው ያ ደሞ ልክ የሱ አንጻር እኔ አላህ ነኝ የሚል ነው እንዴት ደፍሮ ሙሳ ይሄዳል اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى ይውላችሁ አስተማሪው አላህ ነው ተማሪው ሙሳ ነው እዚህ ላይ ሄድና ወደ فرعون አንተ መጅኑን አንተ ካፍር አንተ ምን አትበለው اسبله هل لك يعني تفقد لني الله يا فرعون الى ان تزكى انت من يصدى طرو سو ميادرغه كالله قال ميستارق نجر لنجره واهديك الى ربك فتخشى ود الله من قال له سدهنا الله ان تفرى طرو سو ان تهون اللهم بتقام اندي قدسهنا بتقام اندي باركه تفلقاله بلو كذا بحالا سبحانه وتعالى دمو تلك ሁለት مساري ያሰጠው ወደ فرعون ستهد ሁለት تلك مساري ያሰጠው ምንድነው እሱ ይመጣል بترና እጁ ነው فاراه الايه الكبرى አሁን الله ሰጠው تلك تأمروች ይዞ ወደ فرعون هيدا لكن كذب وعصى فرعون يون هول تامر ياي موسان لمجدل موكره اندغنا بزو چاچاتا بزا ساحروت سبسبه علام نم بلو اشافرني عليه فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى الله سبحانه وتعالى منا لملسو فاخذه الله نكال الاخره والاولى الله سبحانه وتعالى اسكيوم القيامه سلا فرعون سوتشو اندمناغرو ادرجه فرعون مليون عند مليون وتادروچو يزو متتو ببحر السنا وتادروچو بمولو ببحر سطمو اسكاون درس سلا فرعون اناغرالن انيا هولاچن كيوم القيامه سلا فرعون تاريك ينغرال فاخذه الله نكال يعني تلك قطات يا الدنيا مي اخران قطات نو يسطو يا الدنيا ايتنال يا اخره كذايب اسي يطبقو نو ان في ذلك لعبره لمن يخشى الله فريه هو نفسه يا فرعون نجر كله بتام تلك تمرت نو يسطو ينال قال ابن عباس ومجاهد وهذه الكلمة أنا ربكم الأعلى يالات مچنو تقالاچ مچنو أنا ربكم الأعلى يالو يقول ابن عباس مجمر يا أنا ربكم الأعلى ألالم سوچون يفتنه من عليه حزب سبسبو ما علمت لكم من إله غيري عندنا كون الله تاغنيوم ليلى الله كون يلم اني ليلى الله الذي يلاكم اني الهاتكو على ني ليلى يلم يلسلس اندزي علاچو معناتنو اهون انچبچولت في سوره القصص 38 ايا ما علمت لكم من إله غيري علاچو بعد 40 سنه አንጨበጭውለት እንግዲህ አንተ ረባችን አንተ ኢላሃችን ምናምን በቃ ጨፈራል አይደለም አሁን ለሲሲ የሚያደርጉት እንደዚህ ነው እና አንተ ነህ ሲሉት لانهم لما قال ما علمت لكم من اله غيري صفقوا له وكبر راسه راسه فندت تنش قرو قرى تكبر تمطط እንግዲህ አንተ ነህ ሲሉት ثم اعلنها كفرا بمجرشة بعد 40 سنة بقلت اتناقره من دنو انا ربكم الاعلى علي اواج من قستاوي اواج تبلوله هلوم كتماوج طرمباية تمتانو توت نعم شرعون انا ربكم الاعلى علي السنو رباتشن السنو الهاتشن ومبس بلاتشن السنو سقدو لت تبلو ያውን በዚህ በአለም እንደሚገኝ አሁን ጦርምባ እየተመታ የመንግስታው አዋጅ አና ረብኩም ለዓላ ብሎ በይፋ ነገሩ አወጣው ማለት ነው። لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى منا لتاقላችሁ እኛ አዋጁ ነው ምንሰማው የልቡ ግን الله ነገረን الله የልቡ ነገረን كذاب ነው አለ سبحان الله العظيم الله منا ለ فرعون كو انين ربي يميلو والله فرعون بلبو رب مهونن ايامنم لدغمو نغر وندموچ فرعون انا اني ربي نني سن رب مهونن ايامنم مالت وشت مهونن ياقال طيب لمن دون بحقيقه الله اندال هنا يا قال انديت الله سبحانه وتعالى في سوره النمل اسرع اراتنيو ايه بسوره النمل من قال الله سبحانه وتعالى سله فرعون بحريات سيناجر وجحدوا بها يا الله منور كدوا عليه واستيقنتها انفسهم بلبوا بسونته بوستوجن الله اندال هون ياقال سماينا مريت يفطروا جهه عند مهونون ليلى مهونون ياقال بملاسو جن جحد يعني كفر انبي عليه وجحدوا بها يعني فرعون مالتنا واستيقنتها انفسهم واست لبو جن عند مهون الله فطاري ياقال لا طيب لمن دنو انا ربكم الاعلى يالو ظلما وعلوا كبرياء ان غطرسا سليازو كل سو دمو سلان چبچبلت انتنه سلالوت انغدي اني من الله عليه تقبلوت سوچ تقبلوت الله من عليه فانظر كيف كان عاقبه المفسدين انذي عينت فساد يا درجه كفياونا وان انتو قطاتو من دهونه تاقلاچو ديوت انغدي ببحر مليون تكتا يزو ባህር ውስጥ አሰጠመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አሁን አንድ ትልቅ ነገር ልንማር ነው ከነዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት አያ ተናገረ በቁርአን ተመልከቱ አንዱ ሱረቱ النازعات አሁን ያልነው ነው ምንድነው فقل هل لك الى ان تزكى هدنا الله Subhanahu Wa Ta'ala يا موسى هدنا اسفررو متاو طرنت كفت على له لا فقل هل يهنغاغر وندموت يتهتنا انغاغر نو لمساله اني متانا ابو انيس نعم يا حبيبي الله خليك اني عندي يميتقمه نغر نبر اتسمعني استسمعني لزاري تشنف استي سمعني እሺ አቡ አኒስ ይስማኝ ነው ላንተ ነው መናገረው አቡ አኒስ ለዋለው እንግዲህ እስቲ እኔ ትንሽ ምክር አለኝና የኔ ምክር ብትሰማ ምን አለበት والله እኔ ስጦታ ይዘልህ ነው መጣሁ እላለሁ አይደለም አቡ አኒስ እንግዲህ አምሮ ስላለው ምን ልላኝ እስቲ እስትበል እስቲ والله ያንተ ምክር መቼ አልፈልግም ዘነ መቀበለው እስቲ ምከረኝ ይላል እንደ ፍርዖን ከሆነ ግን لا ان انغاغر تملكتي الله فقل هل لك الى ان تزكى واهديك لمراح مالك كونه واهديك الى ربك فتخشى تككلني ود الله ما يدرس نجر لمراح اتقبلني بلو اندزي بلا تراغر عليه الله نو انقدي موسى يا انت يا استمرنو ولكن بليلا قران بليلا ايا بسوره القصص من إلى الله سبحانه وتعالى اذهبا شوف كالسقاء انتونو نبر هارون نعم سنة هارون نستو نبرو للوشم لنوري تشلالو اذهبا انتنا واندمه هارون إلى فرعون ودى فرعون هدو إنه طغى بتعام سنتكبره فقولا له الزينة انه انقدي بتعام طرق عليها له فقولا له تملكتو هلت رسولنا تشو موسى النهارون ودما نمهدو انا اني الله ننيال جبار بطاش فلاش قراش هونو سو فسانو تشو نمي قد لي نبرو ازبون نمي فجأة فجأة نبرو هدو فقولا له قولا لينا لسلاس ساك على تدرقاتشو انقا قروت لعله يتذكر او يخشى لعل الله ممكن طرق على ترغاچو بتهتنا لسلس يا لارغاچو دعواس تادرغولت ممكن يسمال الله عندما يسمع يا قال لكن يا دعوه سلتي يا استمارن والله سبحانه وتعالى تملكتو انغدي انزي هولت هولت ايانو اهون فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى لسوره النازعه بلينا سوره اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى من هذين الايتين هاتين الايتين انزي هلت ايا تلك تمرت يسطون على الوندموج مندنو تمرتو نتعلم ادب الداعيه دعوى ميا درغسو كنزي هلت ايا كالتماري والله اقول لكم كل غزي انقفات انقفات انقفات انقفات ما ميغطوا مندنو تمرتو عنده اندم بمثال لا اقرب لكم الوندموج አንዱ ዓለም መጣ እና ያገሪቱ አሚር የነበረው በጣም ጥሩ አሚር ሙእሚን ነው ማሻአላህ ነበር አንድ ቀን ከሮማውያን ከሩቅ አገር ሮማውያን ትልቅ ቡድን ወይም ደግሞ የተላከ ቡድን መጣና ከነሱ ጋር ሲነጋገር ሰላተ አልዓስር ከጀማዓ ነው ያለፈው ሰላተ አልዓስር አያሳልፍም ግን ሰላተ አልዓስር ጀማዓው ሲሰግዱ ነቃ አለና ከዛ በኋላ ሰላት ሰገዱ ነው አለ አው ሰግደዋል እኮ አሉ ሰላተ አልፈብኝ ሰላተ ጀማዓ አልፈብኝ ብሎ በጣም አዘነ አሁን የመስጊዱ ኢማም መጣና አደብ የሌለው ኢማም ነው የነበረው እሱ መጣና አንተ አሚር አልሙእሚኒን انت تربا انت من دنا صلاه تسالف الله صلاه الجماعه تسالف الله حيا يلهم اللي الله لا تفرام بلو ودقبت انجدي كذا بنيرو بتام تنددي من قالوا سمع قالوا لعلمكم لا امامه يا هذا لو ان الله ارسل رجلا اصلح منك الله كان تبلط صالح هنا وسو لاكي الى من الى من دون لاكو الى رجل كافر ادعى الالوهيه موسى مالته نو موسى لفرعون انت سواله لامام مسجد كونو الله سبحانه وتعالى كان تبلط اسو لكوال موسى مالته نو وديت لكوال اني الله نني يالو فرعون ودسو لكوال لكن من قالو الله من بلو لاكو فقولا له قولا لينا بلونه يلاكو اذهبا الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ان سلكاتشو هلت تلالك رسولك سلكاتشو ولا اكفر انسان لسلاسك البلوت بلونه يلاكو انت زي مو انت ما تربى من اطفاه ونيز سنه الجمعه يسلفكوت خلاص يا اخي بهوتي هولو سنه الجمعه لغزي اسلفكوت اندزي تسلبني على منام بلو وطا بلونا ابرروا كبيته معناتنا تمام ادب يلهو اندزي مبرر علبت قال له هذا وهو كافر ملعون ياله قولا له قولا لينا بلونا يلاكو عليه سبحان الله العظيم وموسى يلين لرجل قال انا ربكم الاعلى موساس انا ربكم الاعلى يا لو سو እንደዚህ እሺ የዚህ አንጻር ልንገራችሁ እንግዲህ ይሄ ነገር ሰይፍ አርጉት አደብ የሌለው ኢማም አደብ የሌለው ዓለም ነኝ ባይ ነው መጥቶ ለአሚሩ የማይባል ነገር አለው ማለት ነው አደብ ቢስ እንለዋለን የዚህ አንጻር ተመልከቱ ወንድሞች አቡ ዩሱፍ የተባለው ትልቁ የአቡ ሐኒፋ ተማሪ ነው አቡ ዩሱፍ ያዕቆብ ስሙ ያዕቆብ ነው ቅጽል ስሙ የአቡ ዩሱፍ እኔ ኢብራሂም ነኝ ስሜ كن ابو محمد تلوني ያላችሁ ይሄ ደሞ يعقوب ነው ስሙ لكن ابو يوسف ተብሎ ይጠራል ትልቁ يعني የእንትኑ የሰይድنا ابو حنيفه ተማሪ ነበር አሁን አንድ ቀን እዛ ጊዜ የነበረው هارون الرشيد የተባለው امير المؤمنين ነበር ማን ነው هارون الرشيد ታቃላችሁ هارون الرشيد በእጁ እንኳን ምልክት ቢሰጥ ትእዛዙ የሚፈጸም ንጉስ ነበር አሚር አልሙእሚኒን መሬቷ የችን ዓለም ግሎብ የሆነቹ ዓለም አንድ ሶስተኛ ይገዛ ነበር 1/3 of the world በሙሉ በእጁ ነበር እሱ አረብ አገሮች በሙሉ ተማም ኢስት አሲያ በሙሉ ፋር ኢስት ያኒ እንደዚህ በሙሉ በእጁ ነበር خطبه سيادرج هارون الرشيد خطبه سيادرج جمعه من يلبر بمسكوت ياينا دمنا چلململم يلالتنو مريتو يچلمال دمنا تمطالچ اهون دمناو سينقساقس سيايو خطبه يادرج من يلال ايتها السحابه انشي دمنا يلاتر امطري اينما شئتي بفلك شوم بوتا هجنا وهافس شي فان خراجه سياتيني بفلك شو بوتام وهاب التفشي يوم يبقلو اهل ودني نو ميمطاو معنات غزاتو اسو ميغزاو سفي نبر معناتنو ازي كافسش وها لني نو 100 شي كيلو متر هدش بتفشي لني نو مكنياتو مريتو اسو نو ميغزاو ينبرو اندزي اينت امير المؤمنين عند كنكو نو سبحان الله العظيم يا محمد يا سعيد يا مصطفى يا ابو انيس يا ابراهيم سراج يا ام هيام يا ام سهام كلكم كلكم يا اخوه سنت بامت سنت صلاه الناس الفلن جماعه صلاه انكم الحمد لله الناس الفني هونال لكن جماعه سنت غزي وندوش ارى بيسامت يميالفاتشوال بيقنو يميالفاتشوال يسو يو امير المؤمنين مريتهم بمولو يغزا يعني كفلقي يفلقال كفلقي انتني يسطال تلك مري ياله عند كان بيتشا صلاه الجماعه صلاه العصر الفتش نغوس نو سبسبا نبرو بسبسباو بتام بتام مساساب نبر ويت نبرنا صلاه العصر جماعه سجدوا كسجدوا بحالا اوقع صلاه انت تسجد لك اندذا سو يوم معناتنو እዚ ግን አለሙ መጣ አለሙ ማን ነው አቡ ዩሱፍ ያው ተማሪ تمام መጣና ምን አለው ያ አሚር المؤمنين አለው ተመልከቱ አደብ ተመልከቱ አንዲት ብርጭቆ ውሃ ይዞ መጣ فقال يا امير المؤمنين نعم مريت بمولو وهاي لم تبلو درك بتل مريت ወደ ላይ ስናይ ደሞ ሰማይ ዝናብ አታዘንብም መሬት አንዲት ቅንጣት የምትተህል ውሃ የለም ያለችው በመሬት ይህች ውሃ ብቻ ነች። በብርጭቆ ያለች ውሃ እሷ ብቻ ነው የቀረችና ውሃ በጣም ሲጠማ ውሃም ጥልኝ ተብሎ የለም ውሃ በመሬቱ በሙሉ ይህች ነው ያለችው ብሎ ቢያመጡልህ ስንት ትገዛት ነበር አለው። والله ውሃ ከሌለ ሌላ የሚጠጣው ውሃ ከሌለ በግማሽ ንግስነቴ እገዛታለሁ አለው። يعني ለዚህ ብርጭቆ ግማሽ ንግስነቴ ሰጥቼ እገዛታለሁ አለ። እሺ አለው አቡ ዩሱፍ። ጠጣሃትና ረካ አሁን ሽንቱ ሆነ ሲወጣ አላህ የሽንቱ ባምባው ዝግት ተደረገውና ሽንቱ ውጣ ብትለው ልክ እንደ እባብ ትወዛወዛለህ። ምክንያቱም የሽንት ቦታ ተዘጋ ታለቅሳለህ። የደም ስርህ በሙሉ በቃ ተገታተረ። አንተም ራስ ምታት ምን ያዘ ብልትህ በጣም ሽንት ውጣ ብትለው እምቢ አለ በሙሉ ተዘጋ አለው። ምን ታረጋለህ አለው። والله ሽንት የሚያወጣልን ዶክተር ግማሽ መምለካ ግማሽ ንግስነትህ ቢለኝ የተቀረችው ግማሽ ንግስነቴ እሰጣለሁ አለ። አቡ ዩሱፍ ናሉ سبحانك ربي سبحانك له مملكة لا تساوي كوبا من الماء يعني تنقص النتهلو عندي تبرشق موية انقوان مهون اكات الچالتشم مملكة لا تساوي كوبا من الماء اعطاكها الله مجانا الله بنس اسدته كانون بمول ستتتا ليلتون بمول ستتتا በያይነቱ ጭማቅ በያይነቱ ውሃ ስጠጣ ያደርክ የቺ አንተ ንግስነት አንድ ብርጭቆ ውሃ የማትሆን በነጻ ሰጠህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዴት ሰላተል አስር ታሳልፈዋለህ አለው። ሙእሚኒን ሃሩን አር-ረሺድ ልክ እንደ ህፃን አለቀሰ። አቀራረብ ተመልከቱ እና እንዴት እንደዚህ የሰጠህ ጌታ እንዴት ሰላት ታሳልፈለህ ብሎ ሲመክረው አለቀሰና እቅፍ አርጎ ሳመው ለዓለሙ። ከዛ በኋላ ቃል ገባለሁ ካሁን በኋላ የፈለገውን ከሰማይ የሚወርድ ሰው ቢመጣን ሰላተል ጀማዓ አላሳልፍም አለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የቁል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه تهتና ጥሩ يعني ጥሩ የዳዕዋ ስልት ጥሩ ጠባ ያለው دعوانا اقرار بانقاقر بمن يوم نقر كقبا يسووبا يسووبا وال ملكي ستوال كمن يوم نقر دمو رفق رفق تهتنا ناتورو انقاقر كليلو يعني قبيح يادر قوال شانه مالت يعني ياكفوال مالتنو نا بليلا انقاقر واندموش باند عرفت نقر በጥሩ አቀራረብ ነገሩ ኢየሱስ ያኒ መልክ ያመጣል ፍሬ ያመጣል። በመጥፎ አነጋገር ግን ሁሉ ጊዜ ችግር ነው የሚያመጣው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። اذا ይህ ነገር ነው ወንዱሩ الى قوله تعالى اذهب الى فرعون انه طغى መጀመሪያ ጠግያን متكبر ነው እንዴት ሄዶ ይናገራል يعني اذهب اليه مع انه يتكبر ودع الالهيه لكن انظر الى اسلوب الدعوه فقل هل لك الى ان تزكى الى اسلوب يعني يلمان اسلوب كونو شحات شحات تاكلاچو عند سو سيلمن منو انت سو نعم صدقه استني ايه تابات بوكس يسطحال انت استني كراي بيت كراي جبا او كسطحين دمو من اندزي يلال دي يميلمن سو مندنو ميلو بارك الله فيك وندمي يهن يهن بلا ايام طاله ناتينا اسمستي سلاتاممو يهكمنا جنزب عطاهو تتهتنا نو مناغرو ادلم اون دومو الله موسى ياستمارو يتنو يقول سبحانه وتعالى في سوره طه تملكت في سوره طه من الهلال كاربا اندنيو ايا جمرو واصطنعتك لنفسي انت موسى لني بيينو انت ياسزجاجهوت لني بيينو እንዴት አዘጋጀው? በጠባይ በኃይል በአእምሮ በሁሉ ነገር አዘጋጀው። واصطنعتك لنفسي قالوا الله اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري دعواي ما يدرك سو وندموج يعني الله ان كالفرا ذكر كلا بزا ቁርአን ካላበዛ ያኒ አይሳካለትም ولا تنيا في ذكري ወደ ፍርዖን ስትሄድ ምላስህ በሙሉ ይንተበተብ እንትሩ በዚክር اللهم عني اللهم عني اللهم عني لا اله الا انت يا ليد اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى طيب ثم اراه معجزات اهون انقدي الله بسوره النازعات يعني لو انقدي السنج قمو فرعون هدي استغفر الله موسى هدي ود فرعون قبا الله ملكتني انا ينا سمعني يا لو ماشي من ادرج فرعون تكبر مچوح جمر في سورة القصص سلاسة الناس سلاسة هلتن يو آية الله من عليه فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عساك شوف سيستمروا كنو استي بترهن تعالوا عنه الله نو بتره تعالوا عنه تعال سيادرقوا وان القي عصاك فلما راها تهتز بترنسيت الى موسى ود اباب تقيرج فلما راها تهتز كانها جان جنت مسلالج لك طقر اباب تلك اباب هنا موزاوز جمره بترك هنا ولا مدبرا يا اخي اني انقر قربنيان زي لاي الله فيت نو الله زند تقمطو كباب فرتو ودو حالا ششي كنا قال لك شو اندموش استي استماقورت باب بتقرنيانو انقدي بامرنيا البلال استماقورت عنيكوت استي ذوقيت يعني نقرون استي تعمو انا اباب كباب فرتو كالله قاي استنتنوت اشي استنتنوت انا كالله قاية تناقاقره اباب سكرير بترو فرنا ششي وان القي عساك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب بقى ششكو الله منالو يا موسى اقبل لما دنو تششو انت ولا تخاف انك من الامنين من ما ترقب ابابوا من ما ترقهم تملس انجالو كذب هلا انقدي بترو ود اباب اندمي كير استمارو نقن داي فرا مقناتو الله با استمرو نرو الزهدو فرعون قا بترو سيتقلو ود اباب سيكرر فرعونم يششال موسى مششال يهن داي هون بدم باستكاكلو مالتنو كذب قطلو منالو اسلك يدك في جيبك ببته لا اسقباو لاند قلادا انتن الله زالم بوست ببته اسقباو كذا اسوطاو استيالو يستمروا كون لك اند استماري موسى من ادرجه اجو ببته او اسقباو استياو طاوالو الله او طاوالو اندزي هرغو سياوطاو اجو تخرج بيضاء من غير سوء اجو تامو ادلم ويمي ملاطا منامن سايحون بتقناو ياله اجو برهان برا اجو ود برهان تكيره واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون انزه لتامريزه ود فرعون هداله هده ود فرعون هده سبحان الله العظيم قال صاحب الكشاف فان قلت ما معنى واضمم اليك جناحك من الرهب قلت ان موسى عليه السلام لما قلب الله العصا حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخائن من الشيء فقيل له إن اتقائك بيدك فيه غضاضة يعني منقصة عند الأعداء فإذا ألقيتها فعندما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ثم اخرجها بيضاء ليحصل الامران انقدي ابابو فرعون فيت ستتقلو ود اباب كتقيره اتفرا قد تندزي يالك እጅህ ወደ ብብታ አስገባና አስወጣው ብርሃን ያበራል ፍርዖን እነዚህ ሁለቱ ተአምር ሲያይ ያምን ይሆናል አለው እንግዲህ ይሄን ተሸክሞ ሄደ ማለት ነው ثم اسمع ماذا فعلت هذه العصا وهذه الايات التي اقراها الان هي التي تبطل السحره اهون انجليه يا موسى نا يا فرعون بهلتاچوم يتغنيه يتكسته تلك تامر قتلن لمطاو سمنت نو منمارو انجليه اهون يتدرسن وندموچ موسى الله استمارو بالوادي المقدس طوا بدب بارغو استمارو ازغاجو ايفرم ايفرام اجو نچ بتهون برهان بيهون ايفرام تمرو يعني مندنو متلو ترين ادرغو اهون ود فرعون هيدي كفرعون قام من تگني تلكم نغير يالو ايات بسو ان شاء الله يا فرعون نغير يدمدمال نا يهن كالكو بهالا የዛሬ ትምርታችን በዚህ እናጠቃላለን ግን ትልቁ ነገር የቀረው አሁን በፍርዖንና በሙሳ ምን ተከሰተ አመነ አላመነም ምን አደረገ ሳህራዎች ሳህራዎች በሙሉ ጠርቶ 40 ሺህ ሳህራ ጠርቶ ይቱ እንግዲህ ክስተቱ ለመጣው ሳምንትና ይዋል ኢንሻአላህ ኦኬ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተከትለን እንሂድ እንደገና አሁን የሚኡሙ ቢላል ካለች ያው السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تسمعني يا جماعه وبالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشف نادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم بارك الله فيك أمو بلال إن شاء الله مجمرة أمو هيام كراج أهونم تدقم تكرى كما تفسر به التكرى كتفسر بها لم تكرى إن شاء الله ግልጽ ሆኖ ይመስለኛል እና ኢንሻአላህ አሁን ማይኩል እናንተ ልስጣችሁ አቡ አይስ እንኳን ወደ ሰላት ወጥቶ ይሆናል ጥቂት ናቸው እኮ አላህን የሚያመሰግኑና ያላህን የሚሄዱ እኮ በጣም ጥቂት ናቸው ይላል نعم بل تجد الان يا اخوه الان በዚህ ጊዜያችን 1500 ሚሊዮን ሙስሊም አለ ይባላል 1500 ሚሊዮን ሙስሊም አለ ይባላል نعم لكن ከነዚህ ታቃላችሁ 95 በመቶ ብንልም አንዋሽም ወይም ደግሞ አብዛኞቹ ከትክክለኛው መስወር የወጡ ነው ብንል ትክክለ አነጋገር ነው ነው ምለው بل በሽርክ የተጠላቀቀ ነው አብዛኛው ሰው አሁን 1500 ሙስሊም ስም ብቻ ነው لكن አብዛኞቹ በሽርክና በቢድዓ በኹራፋት በፈሳድ በምን የተጠላቀቀ እስላም የሚባለው እዚህ ነው ይሄ ነገር ደግሞ ሸክ ኢብራሂም ያለው ነገር አይደለም الله قال صوتاله نقر بقرآن يقول سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم. شوف أثبت الله سبحانه وتعالى لهم إيمان يامن لكويلا ولكن أبزن يتشو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أبزن يتشو بزي ألم يالو سلام يعني إما ببدع يقبانو إما بشرك يقبانو إما بمعصية يقبانو إما بفساد يقبانو قليل جدا نجاي وتونا يا الله من قد يزوم مهر بتأم قلال بتأم بتأم تكيتنا تشو. ونسأل الله أن يجعلنا مع القلة يا أخوة مع القلة والله زمن يعني بتأم أدقن يهنو زمنه. ثم الآن لو أردت أن تتبع الناس أهون دمو سوات شو يمي هيدو بات من قد تكتله بالتهد والله أبزان يشو سوات وديتنا مي مروتاك الله ودي جهنم مرتون مي هيدو انديت والله الله سبحانه وتعالى بقرآن دزيه بلونال يقول سبحانه وتعالى وإن تطع يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا أمة محمد وإن تطع أكثر من في الأرض. تصوروا قدي بزيها الدنيا الأرض هي الدنيا هذه